لحالي ولم يعلم بحالي غير حالي تشوفوني ومن مرة مرة سليما ومن جوا نحيلة نحيلة العظم خاوي حباب القلب طول دمع علينا جفتونا ونحن ما جفينا تجلى النور حضرة أستاذ يحيى الحصون حضرة أستاذ يحيى الحصون من نحو الأمة وتجلى النور حضرة أستاذ يحيى الحصون حضرة أستاذ يحيى الحصون يا عاشق يحيى شد الحيني وانزل على محيا بجنحلي وانزل على محيا بجنحلي وانزل على محيا بجنحلي يا عاشق يحيى شد الحيلي وانزل على محيا بجنحلي وانزل على محيا بجنحلي وانزل على محيا بجنحلي من نحو الحجرة يغشاها النور من نحو الأمة وتجلى النور حضرة أستاذ يحيى الحصون حضرة أستاذ يحيى الحصون هجت أشواقي بباب بريد دمت أفراحي كليالي العيد دمت أفراحي كليالي العيد دامت أفراحي كليالي العيد هجت أشواقي بباب بريد دامت أفراحي كليالي العيد دامت أفراحي كليالي العيد دامت أفراحي كليالي العيد دمدم يا حادي وانشد وزيد قيوم باقي ربنا غفور أيوه